يهديني ويحفظني ويحميني ويمنحني ويعطيني جنى دنياي وديني. كتاب الله يهديني ويحفظني ويحميني ويمنحني ويعطيني جنى دنياي وديني. كتاب الله كتاب الله كتاب الله يهديني. كتاب الله يهديني. كتاب الله أحياني وأسعدني بإيماني. فيه مولاي ناداني بطه أو بياسين. كتاب الله أحياني وأسعدني بإيماني. فيه مولاي ناداني بطه أو بياسين. كتاب الله يهديني.